قال المصنف رحمه الله تعالى: فأما المسألة الأولى وهو إذا أسلم الكافر وعنده أكثر من 4 نسوة أو أسلم وعنده أختان، يعني إذا أسلم الكافر وأسلمنا معه، هذا هو مراد المؤلف في هذه المسألة. إذا أسلم كافر عنده أكثر من 4 نسوة وأسلمنا معه فما الحكم؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فجمهور العلماء يرون أنه يختار منهن 4، هو أصلا له أن يختار 4 أو أقل، لكن له إلى 4 أن يختار، يعني ليس له أن يزيد، لكن أن ينقص له ذلك، يعني له أن يقتصر على 1، ولو أن يقتصر على 2، ولو أن يكتفي ب3، وتجيز له الشريعة أن يختار منهن 4. وجمهور العلماء لا يفرقون بين من كان عقدها الأول ومن كان عقدها الآخر، وبين أن يكون مرتبات أو غير مرتبات، وبين أن يكون قد عقد عليهن في عقد واحد أو في عقود متعددة، وأبو حنيفة يخالف في ذلك. فإن مالكا قال يختار منهن 4، فإن مالكا والشافعي وأحمد قال يختار منهن 4 ومن الأختين 1 أيتهما شاء، وبه قال الشافعي وأحمد وداود. وقال أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى يختار الأوائل منهن بالعقد. ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى تابعي وأبوه كذلك. قال يختار الأوائل منهن بالعقد، فإن تزوجهن في عقد واحد فرق بينه وبينهن. لماذا يختار الأوائل في وجهة يعني وجهة الإمام أبي حنيفة؟ لأن الأوائل لم يحصل جمع ممنوع بينهن، يعني 4 كان أخذهن كما لو كان في الإسلام، يعني لو أسلم وتحته 4 لبقينا، لكن 5 جاءت في وقت منهي عنه، ولذلك المتأخرات يلغى عقدهن. ولذلك يقول العلماء لو أن إنسانا تزوج أختين لكنه عقد على الأولى ثم بعد فترة عقد على الأخرى، قالوا فعقد الثانية يلغى والأولى يبقى. لماذا؟ قالوا لأن الأولى لم يصادف العقد عليها جمعا بين أختين، أما الثانية فجاء الجمع فيكون فيزول ذلك العقد. لكن لو وطئ أختين وأمر بطلاق بفسخ إحداهن، يعني بمفارقة إحداهن، فليس له أن يطأ التي عنده والتي اختارها حتى تنتهي عدة الأخرى، إذ لا يجوز هنا، لأن كما هو معلوم العدة تعتبر جزءا من النكاح فلا يجوز ذلك. وكذلك الحال بالنسبة لماذا للخامسة فأكثر. قال وقال ابن الماجشون من أصحاب مالك إذا أسلم وعنده أختان فارقهما جميعا، ثم استأنف نكاح أيتهما أيتهما شاء، ولم يقل بذلك أحد من أصحاب مالك غيره. نعم، ولم يقل به أحد غيره من العلماء الآخرين، وهذا حقيقة قول ضعيف، لأنه قد ثبت ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة فيروز الديلمي، وحديثه صحيح، ورسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يختار إحداهن، أن يختار 1 منهن وأن يفارق الأخرى. إذن هذا ورد فيه نص فليس فلا محل للخلاف فيه ولا اجتهاد مع ورود النص. قال وسبب اختلافهم معارضة القياس للأثر، وذلك أنه ورد في ذلك أثران. أولا أيها الإخوة، قضية القياس معارضته للأثر للحديث لا يمكن أن يقاوم حديث صحيح صريح في قياس، لكن ربما تكون دلالة النص غير ظاهرة، فمن الممكن أن يستدل بالقياس، لكن القياس دائما يدعم به أيضا وما نعرفه بالدليل العقلي، لأن الأدلة نوعان: أدلة نقلية وهي أدلة الكتاب والسنة، وأدلة عقلية وهو ما يعرف بالقياس. وكما قال العلماء المحققون لا يوجد قياس صحيح يعارض نصا صحيحا، لا يمكن أن يتعارضا. قال أحدهما مرسل مالك رحمه الله أن غيلان ابن سلمة الثقفي أسلم. هذا الحديث سبق أن مر بنا، حديث غيلان بن سلمة الثقفي أنه أسلم وتحته عشر نسوة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعة. هذا الحديث ليس كما ذكر المؤلف في موطأ مالك فقط، نعم جاء مرسلا في موطأ مالك، لكنه جاء متصلا في مسند الإمامين الشافعي وأحمد، ذلك عند الترمذي وعند ابن ماجه وعند ابن حبان وعند البيهقي في الكبرى وغير هؤلاء. وهذا الحديث تكلم فيه العلماء، والذين تكلموا فيه تكلموا فيه بسبب أن هؤلاء الأئمة الذين رووه لما سأل الترمذي، ومعروف أنه كثيرا ما يقول سألت محمد بن إسماعيل البخاري أي الإمام البخاري فقال كذا، فإنه قال في هذا الحديث غير محفوظ، قال غير محفوظ، وإن المحفوظ ما هو؟ هو المرسل. المرسل أيضا ليس الذي عند مالك هذا، وإنما هو أن رجلا وفي بعض الروايات محمد الثقفي أنه أسلم وعنده أربع نسوة فطلقهن، فقال له عمر رضي الله عنه لتراجعهن، يعني أمره عمر رضي الله عنه بالمراجعة، فقالوا هذا هو الذي ورد. لكن نقل أن الإمام ابن كثير الإمام المعروف حقق هذه المسألة، وأنه قال إن هذه الرواية والرواية الأخرى أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، قال كلاهما جاءت في رواية عند الإمام أحمد، فهو جاء بالروايتين معا، وبذلك قال إن سند هذا الحديث إنما هو يعني سند قوي، ويرفع ذلك كله ما جاء في سنن النسائي، وتكلم عنه أيضا الحافظ ابن حجر في كتابه التلخيص الحبير، إنه ساق حديث غيلان الثقفي وأنه أسلم وتحته عشر نسوة، وفي بعض الروايات أسلمنا معه، وأنه أيضا لما كان زمان عمر رضي الله عنه طلقهن فقال له عمر راجعهن، وصحح العلماء هذا السند. إذن هذا الحديث فيه كلام كثير للعلماء، لكن الحقيقة هو حديث صالح للاحتجاج به. أيضا يؤيده ويشهد له أيضا حديث آخر في قصة الحارث بن قيس أو قيس بن حارث أنه أسلم وتحته ثمان نسوة، فإن رسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يفارق منهن أربعا ويمسك أربعا. وهذا الحديث أيضا وإن كان فيه كلام رواه أبو داود والترمذي وأيضا عبد الرزاق وغير هؤلاء، هو شاهد أيضا لهذا الحديث. وفي قصة أيضا نوفل ابن معاوية الذي أسلم وعنده خمس نسوة، فأمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يفارق واحدة. إذن الحديث هذا جاء في بعض طرقه أن سنده صحيح أو حسن، وجاءت له شواهد تقويه وتعضده، ويصبح حديثا صالحا للاحتجاج به، وهو حجة جمهور العلماء. أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة، أسلمنا معه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعة. والحديث الثاني حديث قيس بن الحارث أنه أسلم على الأختين. هذا خطأ من المؤلف في الحقيقة، وإنما الذي أسلم على أختين هو فيروز الديلمي، وبعضهم يقول الضحاك بن فيروز الديلمي، لكن هذا الذي ذكره المؤلف قيس بن الحارث، وببعض الروايات الحارث بن قيس، هذا أسلم على ثمان نسوة كما ذكرت لكم. إذن هذا خطأ من المؤلف فيصح. أنه أسلم على الأختين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر أيتهما شئت. وحديث فيروز حديث حسن أو صحيح، لكن ليس هذا حديث قيس، لا، هذا يعني حصل لبس من بالنسبة للمؤلف. قال: وأما القياس المخالف لهذا الأثر فتشبيه العقد على الأواخر قبل الإسلام بالعقد عليهن بعد الإسلام. هذا حقيقة قياس مع الفارق، لأن الإسلام إنما جاء بتأليف القلوب، ولذلك نحن نجد أن من مصارف الزكاة والمؤلفة قلوبهم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. ثم لما زال ذلك أوقف ذلك عمر رضي الله عنه. إذن الإسلام بني على التيسير، على التخفيف، على جلب الناس إليه، على تحبيب الناس فيه. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ويقول: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. والله سبحانه وتعالى يقول عن نبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ويقول: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولذلك أنت إذا كنت داعية من الدعاة وموجها من الموجهين، فينبغي أن تأخذ بألباب قلوب الناس، وأن تنفذ إلى أفئدتهم، وأن تؤثر فيهم بلين ولطف وحكمة، وأن تحاول أن تغرس عقيدة الإسلام وأحكامه ونظمه، وأن تقرب ذلك كله إلى قلوب الناس. لأنك إذا أعطيت الناس صورة صادقة في مظهرك وفي قولك، لا شك أن الناس سيقبلون على الإسلام. وبهذا امتاز علينا الصحابة رضي الله عنهم. كان الناس يدخلون في دين الله أفواجا. لماذا؟ لأنهم يرون أن الإسلام مطبقا في أقوال وأفعال الصحابة رضي الله عنه، يقول قولا فإذا نظرت إليه وجدته يعمل ذلك بذلك القول. ولذلك كانوا يقولون: كان أحدهم قرآنا يمشي على الأرض، أي أنه أخذ أحكام القرآن فطبقها على نفسه فعمل بها. ولا شك أن القدوة، أن الأثر أو التأثر بالقدوة يكون في بعض الأحيان أعظم من أن تتأثر بالقول. ولذلك كان الأئمة رضي الله عنهم وسلف هذه الأمة يعلون بالتربية بالقدوة الحسنة. فإذا ما جاء عالم من العلماء أو صالح من الصالحين، حرص كل الحرص أن يكون أبناؤه برفقته ليستفيدوا من سيرته. وهذا ما كان يفعله الإمام أحمد رحمه الله عندما كان يزوره الإمام الشافعي وغيره. هذا هو منهج السلف رضي الله عنه. إذن الإسلام جاء لماذا؟ ليحبب الناس فيه، ليأخذ بقلوب الناس، ليقربهم إليه. إذن هذا الدين دين اليسر ومراعاة مصالح الناس. قال: لو أنه شدد بهذا كما ذكر المؤلف ومذهب الحنفية، هذا نوع من التشديد. إنما رجل أسلم ودخل في الإسلام، فينبغي أن يوسع له المجال وأن يستقبل برحابة طيبة. ومن الأدلة على ذلك أنه لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فر عكرمة بن أبي جهل وأسلمت زوجته عند فتح مكة، فانطلقت تجوب الأرض وراءه. وهذا أيضا من وفاء النساء، تجوب وراءه لأنه أبو أولاده، وفي نفس الوقت شق عليها أن يبقى زوجها على الكفر، فلحقت به وهو في اليمن، فدعته إلى الإسلام فأثرت فيه فعاله. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون أن أباه من أشد أعداء الإسلام ومن أشد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المسلمين قلوبهم مطهرة من الغل والحقد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ويقول تعالى في وصف أهل الجنة: ونزعنا ما في قلوبهم من غل. فلما عاد إلى رسول الله قام عليه الصلاة والسلام فاستقبله بكل ماذا سرور وترحيب. ومواقف الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة في هذا المقام. قال: وأما القياس المخالف لهذا الأثر فتشبيه العقد على الأواخر قبل الإسلام بالعقد عليهن بعد الإسلام، أعني أنه كما أن العقد عليهن فاسد بالإسلام، كما أن العقد عليهن فاسد بالإسلام كذلك قبل الإسلام. قال: وفيه ضعف. لقد أحسن المؤلف، لأن هذا قياس مع الفارق وشتان بينهما. ذاك أمر حصل في جاهلية جهلة، وهذا حصل في ضياء ونور وهدى وتقى وصلاح. ها، فهنا ذاك في ظلمات الجهل وهذا في نور الإيمان. إذن نتبين أن مذهب الجمهور هو الراجح في هذه المسألة، وقد جاءت الآثار مؤيدة لذلك، وهو أيضا الأقرب روح الإسلام التي قامت على التيسير والتخفيف.